لم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا Thank you. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا كافرون.